الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الشيخ العلامة صالح فوزان فضل الله تعالى، ونأخذ ما تيسر لنا في مدة ساعة حوالي، ثم نبدأ نستعرض الأسئلة الموجودة عندنا وإلى المغرب، ثم ما بين المغرب والعشاء أيضا نحاول إتمام الأسئلة اللي عندنا ما تيسر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، حياكم الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى الباب الثاني، قال: أقوال وأفعال تنافي التوحيد وتنقصه، وفيه فصول. هذا الباب جعله الشيخ رضي الله تعالى في ذكر مسائل ينبغي للمؤمن أن يحذرها، وهذه المسائل تتعلق بأمور التوحيد، لأن الكتاب كتاب توحيد، وهذه المسائل إذا فعلها الإنسان وقع فيها فهو بين شرك أكبر وشرك أصغر، وعلى الإنسان يحذر منها حتى لا يقع في الشرك الأكبر، لأن كما ذكرنا الشرك أعظم الذنوب على وجه الأرض. من أشرك بالله وإن سعد في الدنيا ما سعد في عطامها فإنه يشقى يوم القيامة شقاء أبد. فالشيخ حرص أن يذكر بعض مسائل مهمة للمسلم ويحذر منها بأدلة شرعية، لأن من وقع فيها قد تصل به إلى مرحلة الشرك الأكبر. بارك الله. قال أولا، يعني الموضوع الأول اللي سيتكلم في الشيخ، قال: الدعاء ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما. قال: المراد بالغيب ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلية والماضية وما لا يعرفه، وقد اختص الله به بعلمه، أي لا يعلم ذلك إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وحده، وقد يطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي لا يطلع على شيء من علم الغيب إلا من اصطفاه وأرسله فيظهر عليه ما يشاء من الغيب. هذا موضوع هام جدا وينبغي الإنسان أن يحرص عليه، لأن دعاة الغيب في هذا الزمان وفيما مضى كثر لا كثر من الله تعالى، وادعاء علم الغيب أنه يعلم أمور لم يأذن الله تعالى في علمها، فهي من خواص الله تعالى. أمور الغيب الأصل فيها أنه لا يعلمها إلا الله تعالى، فهناك أمور خاصة بالله تعالى، والله تعالى قد يأذن لبعض رسله كالملائكة وكالبشر مما يوحي إليه بهذا الغيب لمصلحة شرعية كعبادة الله تعالى وبيان أيضا حياة الناس وما ينبغي لهم فيها من الأمور التي لا يعلمونها. ونحن نعلم أن الملائكة هؤلاء عباد مكرمون لا يتعلمون ولا يدرسون كما يفعل بشر، بل عباد أكرمه الله تعالى بأنهم عباد مكرمون يفعلون ما يؤمرون لا يخالفون الله تعالى، فهم عباد منذ أن خلقوا الله تعالى إلى ما شاء الله. وهكذا إذا الرسل هؤلاء الرسل ليس لديهم علم من علم البشر، لكن الله تعالى اصطفاهم بأن يعلمهم علم لدني أي بالوحي، وهذا أعظم العلم. فالله يوحي إليهم بشرائع الدين وما ينبغي أن يبلغوا الناس من الإيمان بالله وعبادة الله وصفات الله وما ينبغي لجلاله، وهم يعلمون الناس. فالله يوحي إليهم بواسطة الوحي، وقد يكون الوحي عن طريق نبي، طريق جبريل عليه السلام، وهكذا عن طريق أيضا أنه يتكلم مع بعض الأنبياء وقد يلهمهم وقد تأتي في رؤى. فهذه كلها حق أن الله تعالى يعلم بعض خلقه من الملائكة ومن الأنبياء والرسل حتى يبلغوا ما يريد الله تعالى إبلاغه للبشرية، حتى يعبدوا الله تعالى وتكون حياتهم على ما شرع الله تعالى وغيره وخلقهم. الدليل أنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذه الآية التي ذكر الشيخ، قل أي يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله تعالى خص نفسه بالغيب المطلق، الغيب المطلق، لأن هناك غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المقيد أن يعلم بعض الناس ما لا يعلم البعض الآخر، فالذي يجري الآن خارج هذه القاعة يعلمه من حضر هناك ونحن لا نعلمه، هذا غيب عنا لكنه غيب مقيد، فلو خرج من الإنسان العلم. لكن الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا من شاء الله، وهناك غيب مطلق لله تعالى لا يعلمه حتى الرسل والأنبياء والملائكة لا يعلمونه، هذا خاص بالله تعالى. هناك غيب اختص الله تعالى به الأنبياء والرسل، قال تعالى عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا، من أحد يعني معنى نافية جاء في سياق النفي تعم كل من كان أحد لا يعلم الغيب، ثم بين إلا استثنى من ارتضى من رسله، فإذا رضي عن من يرسله ونبئ إليه وأرسل بشرع شرع الله هو الإسلام الأصل، أو شرع من شرائع يعني قوم يتنزل إليه، يتنزل الملك جبريل فيخبره ويبين له فيبدأ يدعو الناس إلى ذلك، ويظل الوحي ينزل إليه كل ما شاء الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى، قال لأنه قد يستدل على بعد أن ذكر أن الغيب المطلق ليس إلا لله تعالى، وأن بعض الغيب المطلق قد يخص الله تعالى بعض من البشر كالرسل الأنبياء، ذكر بعد ذلك فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير من استثنى الله تعالى من رسله فهو كاذب كافر، سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الفنجان أو الكف أو الكهانة أو السحر أو التنجيم أو غير ذلك. إلى أن قال وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الإخبار عن مكان المفقودات والأشياء التائهة. الشيخ هنا يذكر قل أن من ادعى الغيب وقال أنا أعلم الغيب فهو إما يدعي الغيب المطلق، نقول هذا ليس لله، من أين لك؟ فيأتي يقول أنا أعلم، هذا علمني الله تعالى كيف علمك؟ هل جاء بذلك الأنبياء؟ ما يستطيع يقول هذا. فيأتي بأمور يدعي دعوة كاذبة ليس لها أي حقيقة لا شرعية ولا عقلية، فهذا يدعي الغيب. فهذا يقول الشيخ كافر، وهو من نوع الكفر الأكبر. من ادعى الغيب المطلق الذي ليس إلا لله ومن خص الله تعالى فهذا كافر كاذب خبيث ينبغي أن يتقى. وهذا يحصل في حال البشر بكيفيات، قال الشيخ ذكر منها إراءة الكف. تأتي تقول أنت عندي مشكلة كذا وعندي كذا وعندي كذا، والمد كفك والكف فيقرأ يحرك رأسه يقول أنت عندك كذا عندك كذا عندك كذا سيحصل لك كذا سيحصل لك كذا، وهذا كله كذب. وقد يحصل اتفاقا شيء من ذلك وابتلاء من الله تعالى. لهذا المنجم الساحر الكاهن وابتلاء أيضا لمن يقال هذا الكلام. هذا نوع من قراءة الكفر. نوع آخر بالفنجان، يقضي الفنجان يقرأ في الفنجان طاس كاذبة كلها، يقول الفنجان يقول كذا وكذا وكذا وكذا. وقد يأتي بحصى سبع أربع ويرمي معاكلة وينظر هذا كذا كذا هذا كذا وهذا كذا، كل هذا من الدجل، سواء كان يقرأ بكف أو بفنجان أو بالحصى أو بالسحر أو بالتنجيم، ينظر في النجوم تكلم، كل هذا كذب ليس له أصل أبدا. وهذا من فعل الجن، الأصل فيه أنه هذا من فعل الجن، لأن الجن قد ابتلاهم الله تعالى بهذا الأمر، وهم يتعاونون في هذا بنشره بين البشر، وهذا من أعظم الفتن. الشيخ ذكر بعض أمثلة من هذه الكهانات أو التنجيم أو الدعاء من الغيب. كان يأتي رجل يقول له شيء ضاع ثمين، فإذا تأسف على ذلك قال والله ما أعرف وين هذا، يقول اذهب إلى فلان، وهو هكذا إما كاهن أو قارئ فنجان أو ساحر أو مشعوذ، فيذهب يقول والله أنا ضاع علي شيء فلاني وشيء فلاني وشيء فلاني. فهذا يفعل هذه الأفعال الذكرى، فيقول نعم هي في الموضع الفلاني، هي في الموضع الفلاني، يدل على مكان هذا الذي ضاع. هذا قد تكون استعانته بعلم هذا الموضوع هذا الأمر بالقرين، لأن هذا الساحر عنده جن وعنده قرناء سوء، فيأتي الجني إلى القرين الكافر عند الرجل فيقول أتعلم؟ هذا يقول نعم أنا كنت معه في هذا الموضع الفلاني كذا كذا كذا، وهذا الموضع الشيء موجود في مكان فلان، فيخبر ولا الفنجان يقول والكف تقول والنجم يقول والحصى يقول أن هذا في الموضع الفلاني، فيذهب إلى ذلك الموضع فيجد ذلك، هنا يصدق ما شاء الله جزاه الله خير، ويبدأ يعمل له دعاية. هذا نوع من طرق الوصول إلى أغراضهم من الكهان، وهذا الأصل ليس غيب، لكن علم الواسطة الجن من القرين، لأن القرين هنا قرين سوء وقرين صالح. فهذا نوع من أنواع الذي ذكره الشيخ. أيضا قد يعالج مرض، فمن هذه الأنواع أن يأتي المريض يقول أنا أشكو من الشيء الفلاني وأشكو من الشيء الفلاني وهكذا هكذا. فيأتي هذا المريض والساحر يقول أجلس، ثم يأتي برجل من هؤلاء الخبثة الذين عنده فيقول له أجلس، هذا نريد أن ننظر هذا المريض إيش عنده. فيبدأ يقال له يسوي شيء اسمه يسموه النوم النوم المغناطيسي، فيبدأ يطلع عليه أعلو أعلو إذا بهذا يعني نائم حر. فيقول الآن المريض المس هذا الرجل، فإذا لمس هذا الرجل يبدأ يتكلم هذا، يقول أولا يبدأ بأمور قبل الغرض اللي جاء فيه اللي هو المرض، يقول هذا اسمه فلان ابن فلان ابن فلان وزوجته فلانة وعمه فلان وهم بنت فلانية، يأتي بأشياء كل حلاله. هذا كيف عرف هذا؟ ثم يبدأ عملوا الخلاء ويبحثوا الخلاء ويبحثوا الشاء والديك وغسلوا بالدم وقربوا الخلاء، يعني خذوا شاء ودفعوا الخلاء وتركوها، هذا خدمة للجن والشياطين الذي يستعين به. هذا أيضا من نوع استخدام القرين، لأن القرين الذي عند هذا رجل هذا الساحر يستعين ويعلم عن طريق القرين ما اسمه وما به ما كذا ما كذا ما كذا، هذا حتى يوسخ في ذهن الناس أن هذا يعلم الغيب. ثم يأتي بالخزعبلات من أنواع الدعي وكذا، هذا كله هذا الكلام. فهذا أيضا من أنواع الكهانة والتنجيم والدعاء الغيب، وفاعل هذا كافر لا يجوز الاتيان ولا ينبغي، فهذا ادعاء بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم نضيف كما ذكر الشيخ الإسلام في الكتاب وأيضا ذكر الشيخ عبد الهادي حفظه الله تعالى أن من أنواع الغيوب التي قد يعلمها الإنسان يعني بواسطة أيضا القرين أو الألش يعني السحرة، وأيضا بواسطة يعني الشياطين، الشياطين يركب بعضهم البعض حتى يصلون إلى قرب السماء الدنيا ويسترقون السماء، فلربما يسمعون الكلمة الواحدة مما هو موحى به، والشياطين يرجمونه، لكن قد تأتيه الكلمة مما يسترق من السماء، ذكر الله هذا القرآن. ثم إذا سمع هذه الكلمة الواحدة مما قد يحصل في الأرض في الكون، فينقل هذا الشيطان أو هذا الشيطان الذي إلى من هو أسفله ويتنمى بسرعة حتى طفل آخر واحد يرمي بها إلى الكاهن ويربى بالشوق، ولربما مات الجميع هؤلاء الذين قلوا يضحون بأنفسهم مشان كذبة واحدة حتى يعتقد الناس بصحة الدجل فيكفرون بالله ويكفرون من الكفار. هذا جانب. جانب آخر، قد يقول هذا الساحر والكاهن والدجال أمر يرمي بغلاه، يرمي يقول غدا ستكون أمطار غزيرة أو غدا سيكون كذا وكذا، وهذا قد يقول هذا الكلام ثم يحصل هذا الكلام ويحصل هذا اتفاقا أن الله تعالى يشاء ذلك الذي قاله في هذا اليوم بكيفية أخرى، فيكون اتفاق ما يسأله في علم الغيب شيء أبدا، فيكون القول هذا فتنة لهذا الرجل ويتمادى في غيه وفي استعمال الشياطين وفي كفره، يتمادى في ذلك، فهذا اتفاقا ليس له حقيقة شيء أبدا. وقد يكون هذا مما ذكرنا أيضا من فعل الشياطين وما يحور إليه، هذا أيضا لخص الكلام الأخير اللي قلناه، وهو أن ما يحصل من أقوال هؤلاء المنجمون والسحرة وأيضا الدجالون وقراء الفنجان وغيرهم هو كما بينا لأمرين، هذا ليس من علم الغيب شيء أبدا، إنما هو من وحي الشياطين وقرناء السوء والجن. أو حصل قدرا ابتلاء لصنفين من الناس. أول صنف هم الدجالون ابتلاء لهم، فإذا حصل هذا اعتقدوا اعتقادا أعظم أنهم على حق وعلى كفر ويتمادون فيها، يتمادون في غيه. وابتلاء الذين يريدون عليه ينفذون كل نعم هؤلاء علماء أو مشايخ أو أولياء هكذا، وربما يشيعون بين الناس والله كان عندي كذا وضاع عليه شيء فلاني وكذا، ما أنقذني إلا فلان، هذا ولي، هذا الله تعالى أعطاه من الولاية وكذا كذا، فينفتح الناس. فأعظم الفتن تأتي بهذا الكيفية في مثل هؤلاء اللي ذكرها. نعم. الشيخ عبد الهادي حفظه الله تعالى ذكر مسألة، قال أن الجن هؤلاء فسقة كفرة يريدون كثير على الكفار، وهذا حق. نعم هذا جاء في النصوص، لأن الكافر مأوى للشياطين، لأنه قلب خرب، الشياطين تأوي الأماكن الخربة النجسة، ترد على يعني الحمامات، على الزبالات، على الأماكن يعني التي فيها النجاسات، وترد على القلوب أيضا التي أظلمت ما فيها نور إيمان فتتوطن فيها وتوسوس لها وتثبت ما عندها من الكتب. فإذا يعني حصل له اطمئنان بهذه الشياطين وجرى في كفره، ثم من الله عليه ودخل الإسلام، ثم أصبح مسلم يصلي ويتوضأ ويتطهر ويقرأ القرآن، تأتي هذه الشياطين وتؤذيه، تمرضه، توسوس عليه، ما يستطيع ينام، ما لربما يبكي، يتضايق، يحلم الأحلام الخبيئة المزعجة، تكون حياته كلها قلق. هذا إملاء للشياطين بطريقة غير مباشرة، كأنهم يقولون له بل يوسوسون له بهذا عن طريق الطريق، يقول أنت لما كنت كافر كنت على خير، ما عندك مرض، ما عندك أذى، ما عندك شيء من هذا، لما دخلت الإسلام انظر ماذا جاءك، فيزينون له ما كان عليه من قبل، وهذا ابتلاء من الله تعالى، فلربما عاد إلى ما كان عليه. لكن إذا وقر الإيمان في قلب المؤمن والله لو انطبقت السماء الأرض ما يبان، بإيمان والحمد لله أنا الآن أصبحت مؤمن والدنيا هذه لا تساوي شيء عند الله تعالى، وإنما هي بلاء وامتحان لإسعادنا أو شقائنا في الآخرة، فيا نجم أعوذ بالله منك، ويتعود منه ويقرب المعوذات، والله لأثبتن على ديني ولو تنكست في الأمراض وانجلبت علي أمراض الدنيا كلها لا أبالي، وأنا على يقين ولو أماتني الله على هذه الحالة فإني على إيمان وتوحيد أسعد في الآخرة، وهي دار السعادة الكبرى للديمومة فيها. فتنبهوا لهذا الأمر بارك الله فيك. الشيخ حفظه الله تعالى ذكر بعد ذلك في الفصل الثاني، قال السحر والكهانة والقرابة، هذه أيضا من جنس ما ذكر الشيخ، لكن أراد الشيخ أن يعني يبين بيانا أوضح لحال نوع من هؤلاء الدجلة، وهم أخطر ما يكونون، وانتشارهم على الأرض كثير، وهم السحرة، والسحرة هؤلاء من الكفر، لأن الساحر لا يستطيع أن يصل إلى علم الغيب أو فعل الأمور التي تأتيه بوحي الشياطين والجن إلا بعد أن يكفر. ولهذا نقول أن السحر ينقسم إلى نوعين، نوع شعوذة يعني خيوط وأبخرة وأمور هكذا، وليس في استعانة بالسحر بالجن، هذا ليس باللسان لم يحب كفر، ولكنه على خطر عظيم وفتنة وباب، يعني باب كفر. لكن السحر الذي يكون فيه الساحر كافر، ومن جاء إليه أيضا كافر وصدقه، هذا السحر الذي يكون فيه استعانة بالجن. والسحر الذي يكون فيه استعانة بالجن ما جاء في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلا الآيات التي بعدها. هذا بلاء من الله تعالى، أن الله تعالى أرسل إلى هارون ملكين، هذان الملكان أحد يقال هو هاروت والآخر ماروت، وهم ملائكة أنزلهم الله تعالى في بابل في موضع في العراق. فهؤلاء الملائكة جاءوا يعلمون الجن والشياطين، وإذا جاء من يتعلم وأراد ذلك قالوا لا تفعل، لأن الأصل في الجن أنهم مأمورون بتوحيد الله تعالى مثل البشر، ولا تفعل. ولماذا؟ قل ستكفر، ستكون كافرا. يقول لا أبالي، لا أبالي. فإذا كفر علموه السحر الذي يكون به ينشرون ذلك بين الناس فتكون سحرة من الجن الأصل. فهذه السحرة من الجن بعد ذلك ينشرون السحر بين البشر. إذن أنزل الله تعالى علم السحر بواسطة هذين الملكين، وهذا ابتلاء من الله تعالى للخلق من الجن والإنس. لكن الملكين كانوا أمناء، فإذا جاء من أراد أن يتعلم السحر وهم الأصل من الجن يقول لا تتعلم، هذا خطر، هذا كفر، هذا شرك، هذا مآل للنار، يقول لا أتعلم، يأبى إلا أن يتعلم، فتنة عظيمة، فيعلمونه وبذلك يكفر. فانتقل هذا السحر من الملكين إلى الجن. الجن هؤلاء بدأوا يعلمون البشر، فإذا جاءوا إلى من أراد أن يتعلم من البشر السحر ما يقولون ستكفر، لا ما يقول هذا، هذا فعل الملائكة الذي نزل، يقولون له افعل كذا افعل كذا افعل كذا من الأفعال التي يكفر بها، ولا يقولون له أنت ستكفر. فيقولون مثلا ائتي بالقرآن واكتبه بالحيض أعظم النجاسات، بل على القرآن، تغوط على القرآن، ضع قدمك على القرآن، أفعال التي إذا فعلها يشرك بالله تعالى. فإذا فعل ذلك وأصبح كافرا مشركا، والطرق كثيرة، يذبح للولي كذا بالأمور التي يكفر بها، إذا كفر الآن يعلمونه السحر فيتعلم السحر ويعينونه على ذلك. فيأتيه الرجل يقول أنا زوجتي ما تحبني، أريد أن تتعلق بي. طيب، يأتي من؟ الرجل إلى الساحر، فيذهب هذا الساحر إلى الجن يقول هذا الرجل زوجته ما تحبه، نريد أن تحبه. طيب، قل هذا الرجل يذبح الشاة الفلانية في الموضع الفلاني، يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا. وهؤلاء بعد ذلك السحرة يكون باستعانتهم مع الجن يفعلون أمور تقال لها الصرف والعطف، هذا من العلم الذي تعلموه من الملائكة، فيصرفونه أو يعطفونه، فيأتون يعطفون هذه الزوجة على زوجها وتحبه حبا شديد، يعني ما تركه في البيت، لا عمل ولا نوم ولا متعلقه من كثر الحب، هيقول له ايش عطف. وقد يكون العكس، المرأة تذهب إلى الساحر فيفعل الساحر مع الجني أمور لهذا الرجل حتى يكون أيضا متعلقا بالمرأة، أو المرأة متعلقة به، هذا يسمى له عطف أو صرف. يأتون إلى مثلا الرجل فيصرفونه عن زوجته، يكرهها ما يستطيعها، ويروح منها رائحة خبيثة وغير وجود هذا، لكن هكذا من فعل الجن والسحر هؤلاء. وقد يفعلون في المرأة، وهذا أخطر أنواع السحر. فهؤلاء لا يفعلون هذا إلا باستعانة بالجن، والجن لا يرضى بفعل ذلك إلا إذا كفر هذا الذي يعينه. فيصير هناك معنى كفر من الجن ومن السحرة الأصل، ثم كفر من البشر ومن السحرة من الدجالين، ثم يبثون إلى الناس هذا فيسحرونهم ويدخلونهم إلى الكفر. وما يفعل هؤلاء الجن أو السحرة من أمور واقعية تحصل، كالتفريق بين الزوجين، عطف وصرف وغير ذلك، هذه أمور قد قدرها الله تعالى كونا، ليست بقدرة هؤلاء السحرة من الجن ولا ما عندهم قدرة، لكن أمور قدرها الله تعالى وابتلى بها العباد من الجن والإنس. قال تعالى: وهذا يؤدي بهم الكفر كما سيأتي معنا في الأدلة. قال تعالى، يعني يقول هذا بمعنى أنهم يحذرون بأنه سيكفر، يحذرونه فلا تكفر. قال يعني في إيه في الآية؟ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأة وزوجها، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، عند الأمر لله تعالى. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، كل هؤلاء الجن والإنس والذين ذهبوا إليهم كلهم يتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي كافر ليس له في الآخرة من نصيب. فهذا في دلالة أن الأمر أولا إلى الله تعالى، وهو قدر من الله تعالى، وابتلاء للجن والإنس من السحرة ومن الذين يدور عليه، ثم أن مآل هؤلاء كلهم ممن فعلوا ذلك أنهم يريدون على النار، وأنهم في الآخرة ليس لهم نصيب منها أبدا، وإنما نصيبوا في الدنيا وحظوظها مالي من مال وغير ذلك من أمور الفانية. الله سلام والعافية. من هذا الأمر، من أمر هذا السحر، سلسلة من الكفار، أولهم الجن الذين تعلموا السحر من الملكين وقد أنذرهم ولا يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فلا تكفر فيكفر. ثم الجن الذين تعلموا، ثم الإنس الذي تعلم من الجن أيضا كافر لأنه فعل يعني ما يكفر به فعلموه. ثم أيضا الذي يأتي إلى الساحر هذا ويصدقه بفعل هذا ويعتقد أن هذا مما يعني يجوز فعله، هذا أيضا يكفر، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إيش أنزل على محمد؟ الإسلام والدين. فالذي يذهب إلى الساحر ويصدقه ويستعين به ويفعل هذه الأفاعيل هذا كافر، كفر أكبر. أما الذي يأتي من باب الفضول هذا لا يكفر، أو قد يكون من باب التجسس حتى يعلم أن هذا ساحر فيعاقبه لأمر، هذا لا يكفر. لكن الذي يذهب لكي ينظر بس هكذا هذا يخشى عليه الفتنة. ولذلك جعل الله له عقوبة، من أتى كاهنا أو عرافا ولم يصدقه، ما يصدقه، قال رسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، ما تقبل له الصلاة، هذا عقاب لهم في ذلك الأمر. فينبغي الإنسان المسلم أن يحذر من السحرة من الدجال بكل أنواعه، ويحذر من حوله. وأكثر الناس ورودا على السحرة واعتقادا فيهم وعملا بفعلهم حيث يكثر الجهل، ولا سيما بين النساء. الله تعالى يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر قاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات. النفاثات للنساء يكثر فيهن ذلك، فتجد من السحر من السحرة كثير للنساء، لأن المرأة عاطفتها ضعيفة، ويستدرها الجني من هنا ومن هنا، وخاصة في مسألة التفريق بين الزوج أو عطفه أو صرفه. فليحذر النساء وليحذر الرجال، وليتعلموا دين الله، ويحذروا من هذا الشر العظيم الذي هو بأسباب الجهل. فنسأل الله السلامة لنا ولكم جميعاً.